يقول سأل وجد الآن في هذا الزمان كثرة مقترضين من البنوك، هل يأثم المقترض اقترض من البنك أم البنك هو الذي يأثم فقط؟ كلهم يأثمون، الآخذ والمعطي. الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الربا وبائعه، لعن الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، وقال هم سواء، يعني بالإثم سواء، فأنت الآخذ والمعطي كلكم آثمون. قل السؤال عند أخوات مطلقات يستلمن من الضمان، هل يعطيهن من الزكاة؟ أخوات مطلقات يستلمن من الضمان مبلغ 800 ريال شهريا، إذا كانت في حاجة ولست ترثها لو ماتت وهي في حاجة، فتعطيها من الزكاة ما يكمل نفقتها إذا كان الذي يأتيها من الضمان ما يكفيها. أولا أنك ما ترثها لو ماتت، بمعنى أن لها أولاد، قد يكون لها أولاد صغار هي تنفق عليهم مثلا، فأنت ما ترثها، تعطيها من الزكاة إذا كان ما يأتيها من الضمان ما يكفيها. أما إذا كان ليس لها من يمنعك من ميراثها لو ماتت وهي بحاجة، فعليك أن تنفق عليها، لأنها لو ماتت وعندها مال أنت الذي ترثها. رسال حاج من إندونيسيا يقول في بلدهم الناس يعتقدون أن من حج ثم رجع إلى بلده لا يجوز له أن يخرج من بيته مدة أسبوع على الأقل، هل هذا الفعل له دليل؟ والله ما خبرنا الإحداد، ما ذاك على المرأة إذا توفي زوجها فعليها الإحداد، ما تخرج من بيتها إلا بعد 14 إلا للضرورة، أما من رجع الحج فعليه أنه يحمد ربه ويشكره الذي من الله عليه بالهداية وحج، فعليه ألا يجلس في بيته إلا للحاجة، للنوم أو نحو ذلك، يخرج للصلاة، يخرج للعمل، وأما مكثه في بيته هذا ما أنزل الله بها من سلطان، هذا ما أملاه إلا الشيطان. يقول السؤال ما منع قول الله عز وجل قصة صاحب داود إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، وتفسير الآية الصافنات الجياد؟ هذا ذكروا فيها عند التفسير. الله أكبر أكبر. أنا لست جيد بالتفسير، ولكن باختصار هو أن سليمان عليه السلام ذكر أهل التفسير رحمهم الله أن سليمان جلس مجلسا وعرضت عليه الخيل، ومضى الوقت حتى فاتت صلاة العصر وهو باستعراض هذه الخيل الجياد، فلما رأى أنه أخطأ في هذا عليه السلام استغفر ربه وندم على ما حصل، قال أني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غربت الشمس، ردوها علي، يعني الخيل، فردت عليه فجعل يعقرها. ومن أراد أن يستوفي المعنى كامل والتفصيل فعليه أن يرجع إلى كتب التفسير. نعم والله أعلم. قول السائل قول الله عز وجل في سورة النور ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، ثم ذكرت ولا على أنفسكم تأكلون من بيوتكم بيوت آبائكم، يقول لماذا ذكر الأعمى والمريض والأعرج قبل الأكل، هل له مناسبة؟ ظاهر أن المسألة يعني هذه صار فيها خلاف، يعني أن يعني ما هي المناسبة من ذكر هؤلاء، لأن هؤلاء ذكروا في سورة الفتح في حالة الحرب وأنهم معفون من الجهاد، لكنها في ذكرى في هذا المكان ظاهر لأنه صار فيه أقوال، لكن منها أنه يعني قد يحصل من واحد منهم شيء قد لا يناسب الحاضرين والجالسين معه في الطعام فلا يؤاخذ، قد لا يستطيع أن يجلس الجلسة التي يعني يعتبرونها. فالرب عز وجل يعني أمرهم بأن لا يؤاخذونه، ربما أنه هذا حد استطاعته أو نحو ذلك. وكذلك ينبغي الإنسان يرجع لكتب التفسير ويأخذ المعنى الكامل، لكن هذه إشارة إلى بعض الأقوال التي ذكرت، والله أعلم. أكثر من سؤال جاء في مفاده، يقول متى يوم عاشوراء؟ يوم عاشوراء قطعا يقولون يوم الثلاثاء إن شاء الله، وبكرة تسعة، فالأفضل الإنسان يكون يصوم غدا وبعد غد. هذا ذكروا عند الشيخ المفتي جزاه الله خير أنه أعلن هذا، صدر بيان من المحكمة العليا في هذا. أيها وكذلك نعم. يقول السائل الذي من أندونيسيا يقول يدعو لنا بأن يجعل الله لنا سكينة في حياتنا. نسأل الله لنا ولهم التوفيق والسكينة والطمأنينة والأمل والاطمئنان والنصر والعزة للإسلام والمسلمين عامة، وأن يولي على المسلمين خيارهم وأن ينزعها من شرارهم. اللهم صل وسلم على نبينا.